ويميت وهو على كل شيء قدير. خلق الجبل فأنقله وشرع النيل وأنقله ووضع إبليس مكانا عليا وترقله ونبى إبراهيم من النيران وسلمه ونادى موسى من على الجبل وكلمه وآتى سليمان ملكا عظيما وفهمه وأنزل القرآن على قلب الحبيب محمد بالحق وبه علمه وأدبه. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عنا به كل أمة، فتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار. فاللهم اجعل كامل صلواتك وزوائد تحياتك ونور درجاتك على عبدك وحبيبك وصفيك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وصار على نهجه ورضي بدينه وملته وسنته ودافع عنها إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين المؤمنين المخلصين الطيبين الطاهرين الصادقين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. أما بعد أيها الموحدون الصادقون الصابرون المرابطون أحباب رسول الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عملا بقول ربنا الكريم جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا جميعا وذرياتنا واحبابنا من الفائزين الراشدين في الدنيا الموفقين الى رضوان رب العالمين وجنته في الاخره، انه سميع قريب مجيب. ايها الاخوه الاحباب، اول ما ابدا به هذا اللقاء الطيب المبارك الذي اسال الله عز وجل ان يجعله في موازين حسناتنا قائلا ومستمعين، وان ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وان يتقبل منا صالح الاعمال، وان يتجاوز عما كان منا من خطر او ذنب او سهو او نسيان. اول ما ابدا ما نراه على يسار المنبر الان شيء طيب، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يديم في جميع المساجد وأن يبارك في كل من أشار به وعمل به وساعد عليه ورضي به وأقره. شرد لحضراتكم شايفين الوقت عشان الناس اللي بتصلي ورا بيرجعوها بيزعلوا. شرد أهو معمول لإخواننا وأولادنا وأحبابنا من الصوم والبكر. وفي مترجم يجلس لهم الان، وهذا ادنى حقوقهم علينا. شيء طيب ان يتعلموا الدين وان يتعلموا القران بهذا المترجم لغه الاشاره جزاه الله خيرا، ومن حضر ولبى جزاه الله خيرا، ومن ساعدهم جزاه الله خيرا. واسال الله ان يرفع قدرنا وقدرهم في الدنيا والاخره، وان يعيننا واياهم على صلاح انفسنا ومن ثم صلاح البلاد وصلاح العباد، ان ربنا رؤوف رحيم بعباده. اسال الله أمتنا غالية وأمتنا أمة منصورة بفضل ربها تبارك وتعالى وكرمه. أمتنا أمة لا تهان، أمتنا أمة لا تباع ولا تشترى، أمتنا أمة عقيدة، أمة إيمان، ولكن القدر يأتي عندما لا يلازم القول العمل. حينما يختلف القول عن العمل ترى فرقة بين الاثنين، ترى ما نحن فيه الآن أقوال متضادة، أفعال متضادة، وما ذلك إلا لتقصير كل الناس فيما آتاهم الله من فضله. ولا شك أبدا أن أعظم بل ومن أعظم بل وهو أعظم ما أعطانا الله إياه هو الشريعة المطهرة المتمثلة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. صلاح البلاد والعباد في اتباع قضاء الله، قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: كثير من الناس يؤمن ويترك ما أراده الله وما أمر به الله ورسوله، ويلتفت إلى أناس وإلى دساتير وإلى معايير مربوطة يأتيها الباطل دارا ويأتيها الحق دارا. إنما بين أيدينا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يستطيع العالم ولا يستطيع الإمام ولا يستطيع الواعظ ولا يستطيع الوالد ولا يستطيع الأخ ولا يستطيع الإنسان أن يعلم غيره أخلاق الإسلام طالما هو فاقد لهذه الأخلاق. فلا بد أن نربي أنفسنا أولا على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونطوع هذه القلوب للنص. الكل يعمل للنص، والكل يتغنى بكلمة النص، والكل يتلفظ بكلمة النص. ما معناه؟ نصر على من؟ أو نصر من على من؟ أو نصر لصالح من؟ إن الله لا يعين أحدا أبدا إلا لو كان طلبه وعمله وعطاؤه ووفاقه وإنفاقه وكل ما يملك خالصا لله وحده، لأن الله لا يحب الشرك ولا يبتغيه ولا يرضى به ولا يريده. الأوائل على رأسه محمد صلى الله عليه وسلم تعلموا ذلك وعملوا من أجل ذلك، فكان المنفق ينفق ولا ينتظر أجرا من أحد، إنما أجره على الله. يهاجر لا يريد شكرا ولا تعويضا من أحد، إنما مهاجر إلى الله مجاهد، وهكذا حتى الداعي المتكلم بكلمة افعل ولا تفعل أو كلمة اتق الله إنما ألقاها ولا يريد بها ولا يبتغي بها غير وجه الله بديلا. فكانت الأعمال مطوعة لله وحده لا لذات ولا لكذا ولا لكذا ولا لكذا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، ولذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أمتنا في هذه الأيام تلبس ثوبا لا يليق بها، وتعيش حياة ما عرفتها قبل ذلك. أمة مغتربة في دين ربها إلا من رحم الله، أمة بعيدة عن هدي وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله بالهجر، ولكن ينقصه التعامل لابد من العمل مقارن لهذا القوم الذي قلته الا الذين امنوا وعملوا الصالحات بس كده لسه وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحق لا يتم الا بالصبر عليه. يا اخي من يوم القرص الطياره بالمطار يصبر مع الله وتستوي الرحيل ويصبر يسمع بلعه ليدرس البدعه ويصبر. لابد ان تصبر ان الله القدير خلق الكون في سته ايام. لماذا؟ لا يستطيع في خمسه، لا يستطيع في اربعه، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن في اقل من لحظه واقل من كن. طب لماذا في سته ايام؟ ليعلم بني ادم. وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم ايات افلا تبصرون. انظر الى نفسك انت، تقرر ولو شاء رب العالمين لولد الانسان يجري الشوارع زي الماعز وزي الخلفان وزي النبع وزي الغار، كل الذي ولد يتحرك ولكن الانسان يكون ما يتحركش. ليه؟ عشان يبقى في ايه الايه؟ الانتظار، الصبر، معية الله، الاستعانة بالله، التوكل على الله، الاعتماد على الله، الطلب من الله، اللجوء الى الله، الاستعانة برب العالمين. ما من يوم للمصلين إلا وأنت تطلب من ربك في اليوم كم ركعة تصليه؟ كم ركعة؟ 17 في اليوم بتقرأ الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم، صح ولا لا؟ أم لا تقول إياك نعبد، دعا بينك وبين ربك، إياك نعبد أي وإياك نستعين، ما عبدنا غيرك ولا نستعين بسواك. ده قول نفس ولا المفروض يبقى قول وعمل؟ المفروض يبقى قول ويتبعه العمل، أن يستعين الإنسان بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. حياتك دي كلها بين يدي الله عز وجل، وما من مخلوق له فيها شيء. ولو اجتمعت الانس والجن على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. ايه ترفعت الاقدام وتكبر الصبح بشده تقوم الامر فيه. عبد الله بن عباس وعلي بن ابي طالب موقف متشابه في الاثنين. يمر على رجل والقصه له منها فائده، جلس يبكي فقال له ابن عباس ما يبكيك؟ قال ماتت ابنتي، بنت مكه دلوقتي ليس لديها، نعم لماذا؟ اسال الله ان يرحمها وان يتجاوز عن سيئاتها وان يغفر لها وان يجعل الله روضه من رياض الجنه. البكاء فضل قلب الرجل، ما يبكيك يا هذا؟ قال ماتت النفس وبتبكي، قاعد بقى ابكي كما شئت، لكن قاعد على الارض لا يريد ان ياكل، لا يريد ان يشرب، لا يريد ان ينام، لا يريد ان يعمل، شق صدره قاعد خلاص. فقال يا هذا ان صبرت واحسنت واتقيت، إن صبرت وأحسنت واتقيت مر قدر الله. خلاص قدر الله يبدو ولا يرجع؟ ربنا أكبر القرار، حد يقدر يرجعه؟ حد يقدر يعيد هذا القرار اللي اتخذ أمره؟ شوف إن صبرت واتقيت وأحسنت مر قدر الله ونلت أجرا، ونلت أجرا لك نظيف. وإن سخرت وكفرت وجحدت، اسمع، مضى امر الله وسخط الله. في كلتا الحالتين يمضي امر الله كما يريد الله، ولكن في المتغير التوالف المصري سيد قلبي ولا هو يتغير. النهارده راجل بطل مش قادر، النهارده مبدع وواحد مش مبدع، النهارده بيعمل بكره ما بيصليش، النهارده بيدوم وبعد ما بيدومش، وهكذا ترسم يا قلب لكفر ايه؟ لكفر اقل ذاته. ضم محمد صلى الله عليه واله وسلم امه منصوره محفوظه من العمرها رب العالمين بشرط ايه؟ كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فانتم خير امه. لو ضاعت منكم تلك الخصال ضاعت منكم هذه الخصيه وتركتم الله لبلاد الارض، فلا شك واكلتكم هذه سنه الله في خلقه. صحابه كانت اذا ضاقت بهم الدنيا وقتلهم نبينا صلى الله عليه وسلم تعلم ذلك منهم، كانت اذا ضاقت الدنيا واذا احكمت حلقات البلاء على انفسهم يعملون يلجؤون الى الله بطاعته يدرك ما عنده، اما عنده بطاعه الله قدره وعصاره. انما عند الله لا يدرك بمعصيته ابدا، اللي عايز حاجه من ربنا يتذلل اليه ويطيعه من اجل ان يعطيه، يتذلل بين يديه ويسجد ويعبد من اجل ان يعطيه، لا يوليه ظهره كل واحد، لن يعطيك ولن يسال عنك. نبينا صلى الله عليه وسلم ربى الاوائل على ذلك، فكان الانفاق وكل الزعام من اجل الله ومن اجل الامه. فرق وشتان شتان بين من يعمل اسم الكتاب مش هصدره، شتان شتان بين من يعمل للنصر ومن يعمل لينتصر. فرق شاسع للدين، فرق شاسع معناها من يعمل للامه ومن يعمل لنفسه. الله ينصر من يعمل للامه ولا يعمل لنفسه؟ من يعمل لله ولا من يعمل لغيره؟ شرط كده لازم يفهموا ويفهموا الصحابه. واذكر بماء الذهب داخل العيون. القصه الصغيره دي لما جاء المسلمون الى المدينه الهجره كان هناك شقه في الماء ميه رجله، وكان رجل من غفار، وقبيله غفار دي كانت قبيله معروفه ومعروفه بقطع الطريق قلوب قاسيه، فكان هناك بئر يسمى بئر رومه يملكه رجل من غفار اسلم. فلما اشتد الصحابه الى النبي صلى الله عليه وسلم قله الماء والسهم ذهب اليه وقال يا فلان بعنيها، بعني العندي البئر ده، بعنيها بعيني في الجنه. فقال الرجل لا، بعني هذه العين وسته. مين اللي كلمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعنيها بعيني في الجنه. فقال الرجل يا رسول الله لا املك وذويك وعيالي غيرها، وانا على الدار ببيع القربة بمن؟ من شعير او من طن. يعني مثلا ازازة المية بكيلو طن او بكيلو شعير واخد بيع وعايش انا واولادي والازواج اللي عندي الدنيا لاجل الله، فانا انفق على نفسي وعيالي منها ولا املك غيرها. فتركه النبي خلاص طريق، ما قالوش لا تعالى بقى هنا بس من عندك خلاص، ده النبي العدل المحكم. فتركه وتوكل على ربه. راح النبي صلى الله عليه وسلم يلف واحد من الصحابه بن نورين الذي ما ضره ما عمل بعد اليوم، اسمه عثمان بن عفان. تعرفوه الصحابي الجليل عثمان بن عفان. فالتف ثاني يوم وقت الغرب بكم تبيع هذه العين؟ ب 20 ب 50 ب 30 اتفق معه على 35,000 درهم مبلغ، فأعطاه إياه مبلغ كله. وتفضل اكتب العقد، فكتب العقد وراح كتب عليها وقف لله واخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. افهم القضيه دي. راح النبي قال يا هو اشتراه عهد كبير بس هو يأمن. قال يا رسول الله اهو اذا فعل الفعل لله ولا ما فعلوش؟ فعلوا مش منتظر لما ياخد الاجر اول وبعدين يروح. لا قد يعمل الامه عمل خاص لله. فذهب الى النبي وقال يا رسول الله ارايت ان ابتعته لو انا اشتريت العلم آلية مثل ما له في الجنة هتديني العلم دي برضه اللي كنت قايله في العلم في الجنة. لو انا جبت لك العلم دي هيبقى ليا مثل ما عرضت عليه عيبا في الجنة. فقال النبي نعم يا عمال. قال فإني قد اشتريتها وجعلتها لله وللمسلمين. خلاص المسلمين شرعوها هي لله. فيقول النبي ما ضر عمال ما فعل بعد اليوم. خلاص قلوب كانت تعمل ثم تبحث عن الاجر عن ذلك. انما تعالى وعرضنا مثل بسيط سريع جدا جدا. انت داخل المسجد تصلي اول ما داخل المسجد اصلي لقيتهم ساكنين ساكنين يعني الامام قال سامع على ربنا عشان خلاص واحد فيهم واقع صح؟ استنى بقى لما يسكت ويقوم تاني عشان ابدا واقعه تلاقي كتير جدا من الناس واقف تستنى كمان بينهم. سجد وقعد وسجد وقعد وممكن يقول التشهد الاصغر وحضرتك مش راضي تكفي لله تكفر لله. ليه؟ لانها مش محسوبه. عشانها مش محسوبه من الله تعالى ربنا ما يستحقش انها تكفر. هذا المعنى معنى خطير. انما رايت الناس سجونا انزل خذ ساجدا لله رب العالمين يستحق ان تسجد له بلا اجر ولا لا. انما محسوبه اسجد مش محسوبه والله بس جدا. هذا حال وهذا حال. اسال الله ان يبدل حالنا الى احسن حال وان يعيننا على ما نحن فيه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع أثره واستنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد يمر أبو بكر رضي الله عنه ثاني اثنين فإذا بالذي باع نفسه وهانت عليه في سبيل الله بلال بن رباح الحبشي الأعجمي الذي لا يحسن أن يتكلم العربية عبدا يباع ويشترى. فإذا بقريش قد سلمته الصبيان الصغيرة وربطوه بربط من الحديد في رقبته ويلعبون به الصبيان يجرونه على وجهه وعلى في بطحان مكة وحرم مكة. مسلسل من الأغلال مربوط بسلاسل الرقبات والآيات وهكذا. ثم يدفن في الرملة الحارة سكنة يعني. ثم يضع على رجله الحجر يقولون يا بلال ما ينفعك محمد ولا رب محمد يا بلال. ثم محمد قرر يا بلال اعمل أي شيء محمد ونسيبك. يقول أحد أحد فرد صمد وبعد ما يكون سنين يقول والله لو كنت اعلم كلمه تغيظهم اكثر من هذه الكلمه لقلتها. احد احد هانت عليه نفسه بلال. يمر ابو بكر فيشتد على حال بلال. يوم يعمل ايه ابو بكر؟ يروح يشتريه من ميه الفرد. تعال تبيعه بكام؟ اجره خمس اوقيات من الذهب. خمس اوقيات فيخرجها ابو بكر الصديق ويسلمها اياه ويفك بلال وياخذه. وهو كاتبه كده يقول له ايه؟ يا ابو بكر نعم والله لو ابيت الا اوقيه واحده لبعناك اياه. وقال له ابو بكر ايه؟ كنا له. فيقول والله الذي لا اله الا هو فبيكون الأرواح عندي مسخرة. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى يحب معالي الأمور يكره سلسلها. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، من اللي انت بتحبه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اعلم اخي الفاضل الكريم ان نبيك صلى الله عليه واله وسلم تربى على مائده القران. من الذي رباه؟ الله رب العالمين. قال نبينا ادبني ربي فاحسن تاديب سيدنا عيسى. قالت لما سئلت عن خلق النبي قالت اقرا القران؟ قال نعم. قالت فذاك خلقه او فزم او كان خلقه القران. فهو اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ورد الصحابه عليه. اذا ضاقت عليك الارض بما رحبت وضاقت عليك نفسك بما وسعت واستحكمت حلقات الخناق على قلبك فاهتف وقل يا الله ما معين سواه وما من احد يلبي سواه وما من سميع بصير عليم حكيم سواه. حكيم لانه يضع الشيء في محله. تدعي النهارده ربه يكون من 10 ولا يستجيب لك؟ لا خوف الله، لانه اعلم بما يصحك وما ينفعك الان فيعطيك اياه. يا رب فلوس، يا رب مال، يا رب مهما بيحصلش. ليه؟ مش فضلا لك، انما مصلحتك انت، لانه بيحبك انت فبيناه بيحافظ عليك ويعطيك ما يصلحك ولا ينفعك الان. لان القاعده ان الله قال لموسى وهارون اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. صح؟ مع انه طغى ربنا لحكم عليه الطغيان. ان كان هذا حال ربنا مع من قال انا ربكم الاعلى فكيف يكون تعامله وحاله مع من يقول سبحان ربي الاعلى على الاطريق؟ فحالك مع الله كلما اقتربنا الى الله كلما اعطانا الله عز وجل. فلابد ان نلتحم في اعيننا بنور وهدي محمد صلى الله عليه واله وسلم. ولنعلم جميعا ان نبينا صلى الله عليه واله وسلم في حديث عمرو بن عوف الانصاري عند البخاري ومسلم قال: ما الفرق اخشى عليكم؟ ما الكفر اخشى عليكم؟ خلي بالك الدين. ولكن اخشى عليكم ان اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتكم كما اهلكتكم. والله الذي لا اله غيره. اكتب الكلمات في قلبك. والله الذي لا اله غيره لو خاف الناس من النار كما يخافون من الفقر والدين لنجوا منهما جميعا. ووالله الذي لا اله غيره لو راقب الناس ربهم في السر كما يراقبون الناس ويخافون من اعين الناس في العلن والله لنالوا عز الدارين الدنيا والاخره. ووالله لو رغبنا في الجنه كما نرغب في الدنيا مع غاياها الرذيله والله لبنا الدنيا والجنه معا ولكن قلوب تشتتت لانها ابتعدت عن هدي وسنه محمد صلى الله عليه واله وسلم. من اراد الدنيا فعليه بالقران ومن اراد الاخره فعليه بالقران ومن ارادهما معا فعليه بالقران. علينا بصلاح ذات البين فان فساد ذات البين هي الحالقه التي تحلق الدين. ترك الغيبه طيب ترك الجميله. حسن الظن بالله حسن الظن بالمسلمين حسن الظن في علماء المسلمين كف اداك عن الناس كف النهار ويبسط يده بالنهار كي يتوب مسيء الليل حتى تخرج الشمس الليل من مغربها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وطاعته وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، نسألك علما نافعا